نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، العبد لا يزال في نعم ينعم في أفضال الله، فما بالعبد من نعمة فمن الله، وما من خير يتقلب فيه العبد إلا بفضل من الله. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. من أعظم العطايا والهبات الربانية أن يهديك إلى صراطه المستقيم. في بعد هذه النعمة نعمة؟ أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم، ويقيمك على دينه القويم وملة نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن يوفقك أيضا للزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجنبك ما خالفها من البدع والمحدثات. كل كلمة في مكانها ولا أهمية. بعض الناس هداهم الله إلى الصراط المستقيم، لكنهم ما قاموا على دين الله، وما التزموا هدي رسول الله. فالنعمة أن يهديك ويقيمك على الملة، وأن يوفقك للزوم السنة، ويجنبك البدع والمحدثات. فالهداية الإلهية من أجل المطالب، أعظم ما يطلبه العبد من ربه أن يهديه. ومن أعظم الهبات، فبها ينال العبد النعيم الأبدي. إذا هداه الله وصار من المهتدين سينال النعيم الأبدي في الجنة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا نجاة للعبد من العقاب والعذاب، ولا تنعم له بالسعادة من الله إلا بتحصيل الهداية التي هي من الله عز وجل. ومن فاتته الهداية كان من المغضوب عليهم، أو كان من الضالين. لذا أمر الله عز وجل العباد أن يسألوه في كل يوم وليلة بالصلوات الخمس، يسألوه: اهدنا الصراط المستقيم. إن الهداية إلى الصراط المستقيم لا يحصلها العبد إلا بإذن الله، فهو الذي يمن على من شاء بالهداية ويكرمه بنور دينه وتوحيد عبادته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال أيضا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن شاء الله أن يهديه هداه، ومن أضله فهو من الخاسرين. قال سبحانه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. البشرية التي لا تدين بدين الإسلام ما هي هدايتها؟ صناعة عقلية، ثقافات وأنظمة اخترعها البشر لن توصلهم إلى الهداية. وقال عز من قائل أيضا من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالله جل جلاله هو الهادي إلى جميع المنافع، يعلم عباده ما لا يعلمون، ويلهمهم التقوى وما به يهتدون، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وإن العبد الذي يجتهد في طلب الهداية يهديه الله ويوفقه إليها ويلهمه رشده ويهديه طريق الهداية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والعكس صحيح، ومن زاغ عن الهداية وتلبس بالغواية أضله الله وأزاغ قلبه، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. وقال عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن فمن اهتدى وطلب الهداية زاده الله هدى، ومن ضل أضله الله، وما ربك بظلام للعبيد. حقيقة الهداية التي يطلبها المسلم ويرجوها هي أن يعلم بالحق الذي أنزله الله القرآن والسنة، ويريده ويقدمه على غيره، ثم يعمل به بهذه الهداية. وهذا يحفظه من الوقوع في فتن الشهوات وضلال الشبهات. معاشر المؤمنين، إنه لا نجاة للعبد في زمان الفتن والأهواء إلا بهداية من خالق الأرض والسماء. قال سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال حذيفة رضي الله عنه ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول في دعائه اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلال. أيضا من أعظم أسباب تحصيل الهداية وتحقيقها الالتجاء إلى مالكها والاعتصام به ودعاءه في تحقيقها ورجاءه في تحصيلها. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الهداية، فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أخرجه مسلم. وكان يقول في دعائه في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بطلب الهداية، فعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: قل اللهم اهدني وسددني. رواه مسلم. من أعظم أسباب الهداية أيها الأحباب وطرق تحصيلها توحيد الله تعالى والإيمان به، فمن آمن بالله ووحده وعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله يسر له الهداية وأقامه عليها. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن هدى الله قلبه فتح له أبواب الخير وأعانه على سلوكه وطوع جوارحه للعمل بدينه وتقواه وتعظيمه وخشيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباب، إن من خير ما تستجلب به الهداية العمل بمرضاة الله والسعي في وجوه الخير والبر، فإن الهداية تجر الهداية والخير يأتي بالخير، فكلما ازداد العبد من الأعمال الصالحة والخيرات ازداد بذلك من الهدى والبركات. فإن الله جل في علاه يحب العمل الصالح ويجازي عليه بالهدى والفلاح ويعطي عليه الخير والتوفيق والنجاح. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن قصد الهداية وعمل صالحا وفقه الله لهداه وثبته عليها وزاده منها. مما يعين العبد على الهداية ويوفقه للثبات عليها أيضا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتها وعدم مخالفتها، فإن الله تعالى قد توعد الذين يخالفون أمره بالزيغ أمر الرسول، فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسنة كما قال الإمام مالك رحمه الله: سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمن اجتهد في تحقيق توحيده والعمل بسنة نبيه وحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات وفقه الله للهداية وجنبه طريق الغواية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ثقل موازيننا ووالدينا بالحسنات، واجعلنا من أهل الجنة يا رب البريات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المجرمين. اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله